الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل النسيان وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 27 بعد 600 ومع الصفحة 92 بعد 400 نجد أنفسنا في رحاب الحديث عن كلام الله تبارك وتعالى. والحديث عن كلام الله عز وجل فرع من الحديث عن الله تبارك وتعالى، والكلام عن الله تبارك وتعالى إنما يلزمنا من جهتين: من جهة أننا دعينا إلى أن نتعرف إلى الله عز وجل، ومن حيث إننا بهذه المعرفة نتقرب إلى الله تبارك وتعالى. وهنا مجموعة من المنطلقات التي لا بد لنا من أن نستحضرها. أولا، لا يمكننا أن نباشر الصلة بالله عز وجل دون ما أقامه الله عز وجل من أدلة على وجوده. يعني دخولنا على الله عز وجل يكون عبر ما أقام الله عز وجل من أدلة، والأدلة التي أقامها الله تبارك وتعالى إنها تأخذ مسارين. المسار الأول الكون الذي أبدعه الله عز وجل وهو دال عليه، وقد جاءت كثير من الآيات القرآن المتعلقة بالظواهر الكونية ترشد إلى إعمال العقل في هذه الظواهر، وإعمال العقل في هذه الظواهر سيفضي بالبداهة إلى أن هذه الظواهر لها مظهر لحيثيات كثيرة لعل منها الحدوث والإمكان. والمسار الثاني الوحي، والوحي الذي أنزله الله عز وجل على الرسل عليهم الصلاة والسلام نجد أنفسنا أمام صور من صور الوحي. هذه الصور بيّن الله عز وجل أنه يرسل رسولا من رسله، والرسول هنا من الملائكة، إلى رسول من رسله، ورسول هنا من بني آدم. إذن الذي ينقل الوحي من الله عز وجل إلى الرسول الذي هو من بني آدم إنما هو جبريل عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. وهذه من الحقائق، ذلك أنه لا يحاط بالله تبارك وتعالى، وإنما يمكن أن يدرك وجود الله عز وجل من خلال المظاهر التي أقامها الله عز وجل، وهي دالة على عظمة الله تبارك وتعالى. هذه المعرفة كلها في دائرة العقل، المعرفة المعقولية. عقلت من الكون ما يدل هذا الكون على الله تبارك وتعالى. ومر معنا أن فرعون لخبثه لما انتصب موسى عليه الصلاة والسلام بقامته أمامه أراد أن يخرجه، وفي الملأ الذي ضمهم مجلس فرعون سأل فرعون موسى: وما رب العالمين؟ والسؤال بما سؤال عن الماهية. أقول: من أنت؟ تقول: أنا عبد الكريم. أقول: ما أنت؟ ما أنت لا, لا, لا تجيب الآن بأنا عبد الكريم، أنا ما سألتك عن اسمك، من أنت؟ سألتك عن هويتك، عن جوهرك، عن كيانك، عن ماهيتك، عن حقيقتك. وما رب العالمين؟ موسى عليه السلام أوتي من الفطانة ما أوتي الرسل عليهم الصلاة والسلام، ولا يمكن لأحد من بني آدم يأتيه رسول من الله جل جلاله ويخبر هذا الذي أرسل الله عز وجل إلى الرسول أن يفحم الرسول، ذلك أن الفطانة من الصفات الواجبة في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام. كان جواب موسى أن دله على الكون، قال: أنا أحدثك عمن خلق السماوات والأرض. فرعون أراد أن يوقع فجوة بين المستمعين لئلا يتأثروا وبين موسى عليه الصلاة والسلام، فاستنهض إمامه الاجتماع: ألا تستمعون؟ ثم لما أكمل موسى مبينا دلائل أقامها الله عز وجل على الله تبارك وتعالى إذا به يقرر أمام الملأ إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. من أين جاء جنوننا؟ قال أنا أسأله بالمشرق وهو يجيبني في المغرب، أنا أسأله عن ماهية الله وهو يدلني على الظواهر. يا منكوب أنت ولا جدك ولا ابنك ولا خلاياك ولا كروموسومات تبعك ولا الجينات ولا البصيلي والبطل ولا المخ ولا المخيخ يمكن أن يقترب من حلم الله عز وجل. مجرد اقتراب يحترق. أقام الله عز وجل حجبا على المخلوقات، والحجب حينما تذكر إنما تذكر للمخلوقات لا لله عز وجل، لأن الله عز وجل لا يحجب، نحن نحجب عن الله تبارك وتعالى. لو كشف الحجب لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. كيف الكون كله من أوله؟ أنت عما عم تتكلم؟ إذن نحن حديثنا عن الله حديث عما جاءت به الدلائل من كون أو وحي، حيث جاءت الدلائل الكونية ودلائل الوحي ترشدنا إلى الله عز وجل على أنه واجب الوجود ومتصف بكل صفات الكمال ومنزه عن كل صفات النقصان. وجاء العقل ليساند ليفهم كل ما خطر ببالك، فالله بخلاف ذلك. أنا حينما أقول إن الله عز وجل متصف بالعلم وعلم الله عز وجل ليس كمثله شيء، وحينما أقول إن الله عز وجل متصف بالبصر وبصر الله عز وجل صفة من صفات الله قائم بذات الله عز وجل وليس كمثله شيء، لا يعني على الإطلاق أني حدثتكم عن ماهية البصر أو ماهية العلم أو ماهية الإرادة أو ماهية القدرة. الماهيات ليست لنا، ما طلب منا الماهيات، بل لو طلب منا لرفعنا العشرة، ما نستطيع. والله عز وجل لا يكلفنا فوق الطاقة. ومن هنا ينبغي أن نركز على قاعدة لعلها من المهمات في الحديث عن الله جل جلاله وصفاته. لا يمكن، لا يصح لا يسوه لا عقلا ولا نقلا ولا منطقا ولا بداهة ولا فطرة أن تأتي بمؤهلاتك الحادثة التي هي جزء منك وأنت محدود، وبالتالي كل المؤهلات محدودة. لا يمكن لهذه المؤهلات المحدودة أن تحكمها، أن تجعلها قاضية وحاكمة على المطلق. الله عز وجل مطلق في وجوده، مطلق في صفاته، هذا لا يصح على الإطلاق. إذا كنت أنت جزء من الكون، بل جزء لا يكاد يبين لولا أن الله عز وجل أثبت لنا وجودا، وما مقدار وجودنا؟ ما المساحة التي نحن أخذناها احتللناها في هذا الكون ومن هذا الكون؟ ومع ذلك أعطاك الله عز وجل من المؤهلات ما به يمكن أن تستوعب من الأمور التي هي مذهلة حقيقة. البارحة كانت الدراسة الفلكية حول الطارق والسماء والطارق، وبدأ الحديث من خلال علماء الفلك، ومن جملة ما رصدوه أن له ذبذبات أو طرقات في الفضاء تشبه دقات القلب تماما، كأنما يطرق طرقا في الظلام. أنا ما أريد هذا، أريد أخبر الله عز وجل عن هذا النجم بأنه ثاقب، وتحدث علماء الفلك عن ثاقب. حقيقة واحدة نحن نذكرها وما أظن أننا يمكن أن نستوعبها حتى مجرد استيعاب، أن يمكن أن نحفظها حفظا فقط. قالوا قاسوا ما يتدفق من الطارق من طاقات في 20 ثانية، يدفق الطارق من الطاقات في الوجود ما يعادل ما تطلقه الشمس في 150,000 سنة. شمسنا نحن، أقول مذهل، موضوع مذهل ومذهل، حتى لو قلت مذهل أنا ما استطعت أن أستوعب حقيقة. معنى ذلك أن الضوء وسرعة الضوء وكل ما شئت أنت من ألوان الطاقات نحن ما ندري منها إلا جزء بسيط جدا. إذا كان الكون الذي نحن جزء منه وفي تجانس بين وبين الكون لا نقدر على أن نجوز خلاله كما نريد، يعني أنت جبار تتحرك في الأفلاك كلها وبين المجرات وتعطينا نشرة الأخبار كل قبل دقائق على عشر دقائق، نحن ما نستطيع مع الكون أن نفعل ذلك. فإذا ما أردت أن نحمد الله عز وجل على أنه أوحى إلى رسوله ليعرفون به سبحانه وتعالى، أرجع لأقول هذه معرفة عقلية. ما المعرفة الثانية المهمة جدا والتي ما أريد أن أطيل فيها لكنها مهمة جدا؟ معرفة ذوقية. المعرفة الذوقية أن أستحضر أنا أنواع صفات الله عز وجل. أنا حينما أقول إن الله علام الغيوب ينبغي أن أستحضر ما المقتضى الذي يترتب على إيماني بأنه علام الغيوب. حينما أستحضر أن الله عز وجل يبصرنا يرانا الله تبارك وتعالى، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، ينبغي أن أستحضر هذا الاستحضار. في هذا المعنى نقل رائع جدا من ميدان العقل والدلالات والبراهين إلى ميدان القلب وشهود القلب. هذا المعنى. إذا نحن حينما نتحدث عن الله عز وجل لا نتحدث عن ما هي أبدا أبدا، ابتعد عن هذا كل الوقت. نأتي الآن لما نحن بصدده وهو الكلام. الكلام صفة من صفات الله عز وجل. أجمعت الأمة من أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا على أن القرآن كلام الله عز وجل، كلام الله عز وجل لفظا ومعنى، ليس لجبريل. وبالبداهة الرسول صلى الله عليه وسلم ذر في حرف من حروفه هو ناقل أمين لا يضيف حرفا ولا ينقص حرفا، وذلك أمنه الله عز وجل على الوحي الذي نزل به على محمد صلى الله عليه وسلم خاتما للرسالات. وإنما كل الرسل كان جبريل عليه السلام هو السفير الذي ينزله الله عز وجل إلى من شاء ممن اختاره من الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم الأديان، يوحي إليهم بما يريده الله تبارك وتعالى من رسول أن يبلغه للناس. حيث اتفق السلف والخلف على أن هذا القرآن الذي بين أيدينا من أول حرف لآخر حرف وكلام الله عز وجل، إذا لماذا نحن نطيل ونؤلف كتب في صفة الكلام؟ بل لماذا جعل علم الكلام علم كلام ولم يجعل علم صفات أو علم ذات؟ قال لأن قضية الصفة التي هي صفة الكلام هي التي أخذت مدى واسعا بين الأمة، أقول الأمة أنا، سواء كانوا من أهل السنة والجماعة أو من المعتزلة أو من الفرق الأخرى التي لا تمت لأهل السنة والجماعة في مسارها وهي تقرر صفة الكلام بصلة، وإنما وقفت على النقيض مما ذهب إليه أهل السنة والجماعة. ومن هنا يمكن أن تقرر وأنت مطمئن، لولا أنهم قد شغبوا ما من حاجة عن إطلاق الحديث عن هذا. وسنأتي بما قاله ابن حجر رحمه الله عز وجل في هذا المعنى يقدره بقوة. لكن ماذا نفعل إذا كان هناك من يشغب؟ أنت حينما تسمع الشغب عليك أن تقف في وجهه. قال العلماء البدعة لا نروج لها ولو عن طريق ضحضها بذكرها. فأنا أقول والله هناك مبتدعة قالوا، وإن كان هاي من البدع الخبيثة جدا، قالوا إنه العسل حرام. قلنا لماذا؟ قال أن النحل يرعى في حدائق غير حدائقك أنت. نعم ما شاء الله ورع، علما بأنه هذا الذي أفتى بهذه الفتوى أباح للمرأة أن تلبس الجلد مهما كان ضيقا ولو خرج جسمها خارج البنطال والبنطال كان من الداخل. قال ما في منع انه مستوره، هي مستوره، لاحظ مفضوحه في العسل ومستوره في جسمها. لولا ان هناك من ذكر هذا لما ذكرناه. اذا شاع وجب عليك ان تتكلم فيه، اما ان لم يشع اذا ما ذاع وانتشر اسكت احسن، خلي البدعه تقتل صاحبها. وعلى هذا وجدنا أنفسنا، هل الخلاف بين أهل السنة والجماعة قد وقع على أن القرآن كلام الله أو ليس بكلام الله؟ اتفق الجميع على أنه كلام الله عز وجل. الآن نأتي لنبين حقيقة من الحقائق. أنا حينما أقرأ الآن في رياض الصالحين حديثا للرسول عليه الصلاة والسلام قال به أبو حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. أنت تأتي الآن، أنا قلت إن قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. قلت: إنما الأعمال بالنيات. تقول لي: كلام من هذا؟ أنا أقول لك: بدا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. الآن أريد أن أبحث هل اللفظ الذي تلفظ به لفظي هو نفسه الذي نقلته عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أم أنا عبرت عما نقل إلي عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أنا نقلت فقط ما جاءني عن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، ولذلك ما تلفظت به هو صيبتي، هو كلامي، لكنه بالمضمون كلام من؟ كلام الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التحسين. الصفة قائمة بالموصوف، وهذا المعنى من الحقائق الراسخة. صفات الله عز وجل قائمة بذات الله تبارك وتعالى، يعني الله تبارك وتعالى متصف بالقدرة، والقدرة صفة من صفات الله عز وجل قائمة بذات الله تبارك وتعالى. والكلام صفة من صفات الله عز وجل قائمة بذات الله تبارك وتعالى. إذا صفات الله قائمة بذاته، أيمكن الآن أن نعقل نحن إذا جاء التفريق في دروس العلم؟ أنا ما أستريح أن يطرح هذا حتى عن المنبر، بس العلم فيه فضفضة وفيه مجال للأخذ والرد والحوار أكثر من أن تلقي والناس يستمعون، ما في حد يستمع بهذا على الإطلاق. ولذلك حينما أسأل لأقول، فتحت المصحف فوجدت عيني تقع على طه، الطاء والهاء، طه من كلام الله، أنا أعتقد أوقن بأنهم كلام الله، لكن هل الطاء والهاء صفة قائمة بذات الله تبارك وتعالى؟ هل الطاء أي مرسومة بالحرف الطاء والهاء؟ قال بالبداهة لا. هناك من قال لا، الطاء والهاء هي قائمة بذات الله تبارك وتعالى. قلت له: ما عرفتم أنتم حقيقة، أو هذا من ألوان التعامل أبله مع الحقائق. أنا يضحكون علي لو أني قلت أمام العقلاء أن سورة طه قائم بذات الله تعالى. القائم بذات الله عز وجل هو صفة الكلام. ما الذي دلنا على صفة الكلام؟ سورة طه. إذا سورة طه دالة على الكلام الذي وصف من صفات الله عز وجل. ولذلك أهل السنة والجماعة فرقوا، والأدلة كلها معهم. وهنا أيضا يقال: حذاري أن تتحدث عن حقيقة ربانية دون أن تحيط بكل النصوص التي جاءت بهذه الحقيقة، من أجل ألا تقع في ورطة الإنكار لنص أنت غفلت عنه، ولو أنه حضرك لما قررت ما قررت. حينما يقال هذا الكلام، مع ذلك أن الكلام المكتوب هذا له تفصيل في التعليم فقط وفي صورة مختصرة جدا، وقد يعكر الصفو هذا المعنى، لكن لا بد من ذكره من أجل أن نكون راسخين في هذا المعنى، من أجل ألا يسري علينا قول أولئك الذين قالوا حتى الورقة التي كتب فيها النص القرآني هي قائمة بذاته تعالى. شو قائمة بذاته تعالى؟ يا أخي اتق الله غنى عقلاء استماجنينا، متى ما جنينا ما في مانع، استهبل علينا ونحن مجانين في الأصل. نقول: الكلام الذي في المصحف دال على كلام الله عز وجل، يعني أنا أعرف معنى الله لا إله إلا هو الحي القيوم من آية الكرسي، وأعرف أن الله عز وجل واحد أحد فرد صمد من سورة الإخلاص، وأعرف استحاله الشريك من الأدلة التي ساقها كتاب الله عز وجل من مثلي: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. إذا أنا عرفت من الكلام الذي أقرأه، من الكلام الذي أكتبه على السبورة وأمحوه، أكتبه على الورقة أطبعه، أعرف من هذا الكلام ما يدل على المعنى النفسي الأزلي القائم بذاته تعالى، وهذا ما قرره العلماء، قالوا الكلام هو المعنى النفسي الأزلي القائم بذاته تعالى. ما الذي دلنا عليه؟ المعنى اللفظي. الآن الكلام اللفظي دلنا على المعنى النفسي الأزلي القائم بذاته تبارك وتعالى. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. ترى هل الوسوسة هنا كلام؟ نعم كلام، الوسوسة كلام، لكن هل الوسوسة التي هي كلام وقد أخبر الله عز وجل أن نعمه قد تعلق بها، هل هذه الوسوسة هي مكتوبة على الورق؟ أبدا. وإنما ويقولون في أنفسهم، مثل المنافقين، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. هم قالوا بأنفسهم. إذن هناك معنى نفسي فيك، في معنى نفسي والمعنى اللفظي. المعنى النفسي أنا ما أعرفه إلا إذا قلت أنت، إذا تكلمت أعرف المعنى النفسي في صدرك إذا عبرت عنه بالألفاظ. إذا خرج المعنى النفسي إلى الخارج يخرج بقوالب. ما هذه القوالب؟ عبارة عن كلمات مؤلفة من حروف وجمل مؤلفة من كلمات. الآن ندخل مباشرة في مقال العلماء في هذا الإطار، ولعل الله عز وجل أن يشرح الصدور لئلا نقع في الابتداع في هذه المسألة. قلت في الأصل لا نحتاج إلى أن نخوض فيها، والذي لم يطرق سمعه ذرة من هذا فلينأى عن هذا الموضوع، لكن يخشى حقيقة أن يدهلز عليه من الدهلزة هي عند النسوان كثيرة، قال أن يدهلز عليه فإذا برجله تنزلق. قل والله صحيح يا أخي، أنتم مثل ما تزيني يقولون عن أهل السنة والجماعة، أولئك الذين يقولون بأنه حتى الحرف قائم بذاته تعالى. قلنا الحروف مخلوقة يا أخي، الحروف مخلوقة بدليل، وأنا عم أتكلم الآن أنا أرتب على ما في ذهني، في ذهني معنى أنا أنقله عبر الحروف. هذه الحروف بعضها سابق وبعضها لاحق، بعضها متقدم بعضها متأخر. بالنسبة لكلام الله عز وجل ليس من هذا الضرب على الإطلاق. حتى علم الله عز وجل حذاري أن تسقط ما تعلم من علمك على علم الله تبارك وتعالى. إشكالات كثيرة تقع في النفس حيث لا تنطلق المنطلق الصحيح، من مثل وكيف يحيط الله عز وجل بكل شيء علما. أتدري بأن مثال السؤال ما تقايته للنفس التي بنت هذا السؤال على التشبيه، انه انا ما بستطيع اعرف من في بيتي فكيف احيط. انت ما بتستطيع تعرف، انت ما بتعلم. ولذلك بعض المشركين حتى فرح مثل هذا على الرسول صلى الله عليه وسلم، ايدبر الله كل هذا الكون وحده؟ لا، بده شراكه. لاحظ كيف هو قاس على ماذا؟ قاس على انه شركه كبيره ومدير واحد ما بيمشي الحال، لازم يكون 20 مدير، علما بانه حتى الادارات بالشركه انما تتطلب راسا واحدا يرجع اليه وهو يدير كل الشبكات التي من تحته. حتى هذا الكلام للتقييد فقط، والا لا يقاس الله عز وجل بالقياس ولا يشبه بالناس. أظهر من كل شيء هو الباطن فليس دونه شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء. هذا ترى ما نطلق على الاثنين، بمعنى أنا إما ظاهر وإما باطن. إذا بطنت في مثراني وإذا ظهرت كأنما قد انشمر أو ذاب في الباطن. إذا لا تقف الله عز وجل على مخلوق من المخلوقات. يقول ابن حجر رحمه الله المحفوظ، ينقل لنا ترى علم الأوائل، المحفوظ من عن جمهور السلف ترك الخوض في ذلك. هذا الذي قدمنا، اترك. نحن لولا أننا في درس والله ما تكلمنا بهذا على الإطلاق، لكن هذا ترى من العلوم التخصصية في الجامعة في كلية الشريعة يدرس هذا باستيعاب، وتناقش وأنت طالب كل المذاهب التي خاضت، أقول أنا خاضت في كلام الله تبارك وتعالى. يعني من المسائل الدقيقة التي إذا وجدنا فرصة شرعنا يتبين أن هؤلاء كل ما يطرحونه قائم على التشبيه. شعروا بذلك أو لم يشعروا، حيث يشبهون بالباطل في الباطل في الأعماق. يقول كيف يكون ذلك؟ متى بقى كيف؟ ما عاد بده يكيف الآن. أنت كيف الحالة؟ ليك في أراجيل كثيرة، ظل شيش حتى تشبع. أما هنا ما تقول كيف؟ الله عز وجل منزع عن كيف، منزع عن الكم، منزع عن الأين. سئل سيدنا علي رضي الله تبارك وتعالى عنه فقال الأين سؤال عن المكان، والله كان ولا مكان. الكيفية كيفية مخلوقة والكمية مخلوقة أيضا. متى سؤال عن الزمان، والله عز وجل قبل الزمان، خالق الزمان مكان. قال في هذه تطرع علينا، أنت قل لي متى جئت أقول لك، متى ولدت أقول لك، واضح. أما أن تقول عن الله عز وجل متى وأين وكم وكيف، هذه أسئلة أو هذه الأسماء أسماء الاستفهام إنما تطلق ممن يجوز أن تطلق عليه، لو من ألوان تحديد الزمان والكيف المكان. كيف فلان؟ أنا يصلح أن أقول كيف فلان، وربما كان الجواب والله بخير، ربما كان جواب طويل القامة بحسب الكيفية المسؤول عنها. هنا يقول المحفوظ عن جمهور السلف ترك الخوض في ذلك والتعمق فيه أيضا. ما أخفي الآن أنهم حربوا على ألا نخوض خشية من وقوع العامين في اللبس. ما اللبس هنا؟ أنا حينما أقول هذا المكتوب في الصفحات دال على كلام الله، هو في ذهنه هذا كلام الله، مو دال وهذا كلام. هو يفرق الآن في ذهنه أو في عقل الباطن بين الدال والمدلول. الدال والمدلول اتركوا على حاله، بس خلي ننزه ما أكثر، ما نطالب أنفسنا به إلا أن ننزه الله تبارك وتعالى، فنقول ليس كمثله شيء لا بذاته ولا بصفاته، خشية من أن يتهاون في تعظيم القرآن الكريم. القرآن الكريم كلام الله تبارك وتعالى، لكن إذا جئنا التفصيل ينبغي أن نقول هذه الأوراق التي كتب فيها الكلام، الكلام المكتوب في هذه الأوراق دال على المعنى النفسي الأزلي القائم بذاته تعالى. الاقتصار على القول، قلنا يا ابن حجر ما الذي عليه الجمهور، جمهور السلف؟ إذا قلنا تركوا تركنا، ما تعمقوا ما تعمقنا، طيب ماذا نقول؟ قال القرآن كلام الله. صح، نحن نقول صحيح، هذا ليس على سبيل المجاز، على سبيل الحقيقة كلام الله عز وجل أيضا، وأنه غير مخلوق. من نرد على من نرد بقولنا غير مخلوق؟ على المعتزلة، المعتزلة قالوا مخلوق، وتعرفوا أنتم الفتنة التي وقعت في العصر العباسي. ثم السكوت عما وراء ذلك. أنا الآن اختصرت الدرس، ما عاد في مثال للكلام حقيقة، لكن إذا كان بالإمكان وجدنا أنفسنا أمام بعض التفاصيل التي تريح الصدر إن شاء الله تبارك وتعالى، من أجل إذا ما أراد أحد أن يجادلنا، من أجل أن يلوي عنق النص أو أن يلوي المذهب ليصب في مصبه، الأصل أن أكون أنا على خبر، وهذا الخبر ترى ليس بعيدا عن الحقائق، بل هو من الحقائق. يقول مذهب أهل السنة كما ترى من حيث سقنا ما قاله ابن حجر، هو أن القرآن الكريم، إذا قلت أن القرآن من حيث أنه يقرأ قرآن، إذا قلت من حيث كتاب إنه كتاب الله، من حيث إنه قد جمع بين دفتيه آيات ونصوص وتشريعات وأحكام، إذا حينما أقول قرآن يعني القراءة. أما سمعت قول الله عز وجل القراءة يعني عمل لسان، لا تحرك به لسانك لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه يعني جبريل بإذن من الله عز وجل يقرأه على مسمعك، ونحن يعني تكفل الله عز وجل بأجمعه حفظا في صدرك. القرآن الكريم من حيث إنه مقروء، من حيث إنه مكتوب، والقرآن الكريم حفظ بهذين السبيلين، حيث إنه قرئ من قبل النبي صلى الله عليه وسلم على مسامع الصحابة، حفظه الرسول صلى الله عليه وسلم أول حافظ القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم، ويحبذ لو أنه قد أرسل إليه بأعظم جائزة في العالم، أول حافظ القرآن الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن جائزته السلام أن نكون وفق ما جاء به كتاب الله، هذا الذي تقر به عينه صلى الله عليه وسلم، ما بده جوائز الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا بده كؤوس، ولا بده ميداليات، ولا أبدا، حاشاه عليه أفضل الصلاة وأتم الدين. تقر عينه بالتأيين كتاب الله العامين به، مو تاني فقط. يعني أنا ماذا أستفيد إذا عندي حفل رائع جدا وفي أعظم القراء ونشوة ما بعدها نشوة، وبعد ذلك خرجنا إلى أرجو المرج مثل المحطات الكثيرة، دعاية امرأة تقدم الفرشاية تبع أسنان، يعني يقول فرشاية، لكن في دعايات ما أنزل الله بها مصطلح كل وقاحة حقيقة، وكأنما لا تصلح إلا عن طريق المرأة، يعني ما يصلح ترويج سلعة من السلع إلا عن طريق المرأة. نقول لا، القرآن الكريم، لكن القرآن الكريم الآن بمعنى الكلام النفسي ليس مخلوقا. انت بتخلي كأنما وقفت وقفة. نعم وقفت وقفة. هل القرآن نزل جملة واحدة؟ لا، أنزل متتابعا. نعم. عبر ماذا؟ عبر 23 سنة. هل هناك لاحق وسابق؟ نعم، في لاحق وسابق. إذا القرآن جمع، القرآن السابق أو اللاحق في فترة زمانية نزل فيها؟ نعم. إذن هو محدث في التنزيل، محدث، وكل لفظ للحدوث دل احمل على اللفظ الذي قد دل، بمعنى كل لفظ أنزله الله عز وجل ويفهم منه كما فهم المعتزلة أن كلام الله حادث، لا، حادث من حيث الإحداث. يعني القرآن الكريم نزل قبل الإنجيل ولا بعد الإنجيل؟ سؤال. أليس الإنجيل من كلام الله عز وجل؟ إذن الفترة الزمانية التي أنزل فيها أو فيها القرآن الكريم إنما الفترة الزمانية حينما يتحدث عن إنزال القرآن في فترة زمانية مع الإنزال المحدث، الإنزال والمحدث. أما القرآن بمعنى الكلام النفسي فهو ليس محدث وليس مخلوق على الإطلاق. قال بهقي بالاعتقاد، القرآن كلام الله، كلام الله صفة من صفات ذاته، صفات الذات ترى ما تنفك عن الذات، وليس شيء من صفات ذاته مخلوقا بعمومه، ولا محدثا ولا حادثا. وقد قال تعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، لفت قرآني من أدق اللفتات ما هي؟ أولا أخبرنا الله عز وجل باسم من أسمائه الذي أفاض من أنوار هذا الاسم على المخلوقات كلها، أليس في الرسالة أو رسالات من مظاهر رحمة الله عز وجل؟ إذا كان غير من مظاهر رحمة الله تبارك وتعالى، إذن الوحي من مظاهر رحمة الله عز وجل. إذا بدأ باسم الرحمن من حيث أنه رحمن، رحم الخلائق خاطبة، حتى الكفار لهم نصيب من اسم الله عز وجل الرحمن. ثم ما قال بعد ذلك؟ علم القرآن. إذا تعليم القرآن من مظاهر رحمة الله بالعباد ليرقوا في حياتهم رقيا ربانيا يسعدون به في الدنيا وفي الآخرة. ثم قال بعد ذلك خلق الإنسان. لاحظ كلمة خلق جاءت بعد علم، علما بأنه لو نرتب الآن الترتيب الذي يتوافق مع الواقع، الرحمن خلق الإنسان علمه القرآن، بمعنى تعليم القرآن قبل الخلق ولا بعد الخلق؟ التعليم القرآن الكريم بعد الخلق. لماذا قدمه؟ قال من أجل أن لا ينسحب فعل خلق على القرآن. القرآن ليس مخلوقا وإنما هو من كلام الله تبارك وتعالى. إذا قالون الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، فخص القرآن بالتعليم والإنسان بالخلق. لماذا خصه بالتعليم؟ قال لأن القرآن كلام الله عز وجل وصفته، أما الإنسان فخلق الله عز وجل ومصنوعه. هذا كلام العلماء ولا ذرة من خارج ما قالوا. إنه تعالى جمع بين القرآن والإنسان في آيتين متتابعتين من كتابه، فأخبر عن الخلق للإنسان ونفى الخلق عن القرآن. ومن أعلم من الله بالقرآن؟ فإذا كان قد أخبر بخلق الإنسان في 18 موضعا خلق الإنسان، فما ذكره بموضع منها إلا أخبر عن خلق الإنسان، خلق خلق خلق. وذكر القرآن في 54 موضعا، 18 في خلق الإنسان و54 في تنزيل القرآن. قال فلم يخبر عن خلقه بموضع واحد. يعني كيف استرح المعتزل لهذا السرحان ولا أشار إليه بشيء من صفات الخلق؟ كذلك هذا نختم به جاء قوله تعالى في الملائكة. طبعا الملائكة أول ما يستقبلون وحي الله عز وجل، ثم ينتشر هذا الوحي بما أراد الله وكما شاء الله تبارك وتعالى، حتى إذا فزع عن قلوبهم. فزع معنى ذلك أن هناك جلال يملأ الوجود كله خاصة الملأ الأعلى. هذا الجلال يأخذ الملائكة بحال من الجلال إلى أن ينتهي الوحي الذي يريد الله عز وجل أن يوحيه إلى رسله، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ يريد أن يعرفوا أن هذا الفزع الذي ملك القلوب من جميع جوانبها إنما وحي من الله عز وجل. الملائكة يقول ماذا أنزل ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. أي إذا سمعت الملائكة الوحي إلى جبريل بالأمر الذي يأمر الله عز وجل به، فتفزع الملائكة عند ذلك تعظيما وهيبة. فإذا طير الفزع، فزع بمعنى أزيل الفزع وكشف عنها، يقول بعضهم لبعض ولجبريل ماذا قال ربكم؟ ولم يقولوا ماذا خلق ربكم. ماذا قال؟ نسب لله عز وجل القول على أنه قول الله تبارك وتعالى. قال أن القول قائم بالباري سبحانه وتعالى ولا يطلق عليه لفظ المخلوق. فيقول المسؤولون الذين سئلوا الحق وهو العلي الكبير هذا. وقد امتنعت الأئمة عن القول بخلق القرآن. قال سفيان بن عيينة من كبار السلف: أدركت مشيختنا منذ 70 سنة منهم عمرو بن دينار يقول القرآن كلام الله ليس بمخلوق. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: نقر بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، ووحيه وتنزيله لا هو ولا غيره. طبعا هذه عبارة بس حتى أكملها، بل صفته على التحقيق. العلماء ترى بحثوا في قضية الصفات، قالوا الصفات ليست عين الذات ولا غير الذات. قلنا هذا لون تناقض. قالوا من أين هذا التناقض؟ قلنا لا عين ولا غير. إذا كان عين معناتها غير، ليست غير. وكيف لا غير ولا عين؟ يعني أنتم الآن قد قال لا نقصد بلا عين بمعنى أن معنى الصفات غير معنى الذات، معنى القدرة غير معنى الكلام، معنى السمع غير معنى البصر. صح هذا الكلام، لأن كل كلمة لها معناها، وهذه المعاني كلها قائمة بذات الله عز وجل وليست غير. ليست صفات الله عز وجل قائمة بغير ذات الله، وإنما هي صفات أزلية أبدية ليس كمثلها شيء، قائمة بذات الله تبارك وتعالى. نقف عندما قاله أبو يوسف رحمه الله عز وجل وهو من كبار تلاميذ أبي حنيفة رضي الله تبارك وتعالى عن الجميع. أما هنا نحن لعلنا عروة من الزبير من نجوم الصحابة أو من نجوم التابعين أو من نجوم السلف الصالح، رب كلمة ذل احتملتها فأورثتني عزا طويلا. على معنى لو أن سفيه من السفهاء ألقى إلي بسهم كلامه وسهم جارح، أنا إما أن أرجع إليه السهم وقد أذيت الشريعة بذلك كلمني يكلمه، وإما أن أعفو. وهنا يأتي والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، وإذا مروا باللغو مروا كرامة، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة، يعني عفوا وصفحوا. سلامة هنا يلا السلام عليكم، وخاصة إذا قلت أنا على سبيل السخرية السلام عليكم، يعني هو جاهل معناتها. إذن هو يسمع الكلمة فيتعالى عن أن يرد على السفيه بتفه مماثل. قلت إن الشريعة ترى أذنت بهذا، لكن أذنت بمقدار ما نالك من سفه السفيه. حذاري أن تتعدى وإلا أنت تحاسب على الزيادة. قال يا رسول الله عند قدم يخونونني ويكذبونني ويعصونني، هيك الشغلة وأنا أضربهم، ما حالي معهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة قال له: يحسب ذلك لك أو عليك. إذا كان كلامك ضربك أنت بمقدار العصيان والكذب، معنى ذلك أنك لا لك ولا عليك، لكن إذا زدت ستحاسب. ما أذن لك الله عز وجل ضرب 20 صوت بناء على أنه نظر فيه شجرة، كل عم طلع فيه، أنا عم طلع فيه أنت، كود 21 3 4 5 20، ما يقال النظرة. رجل طاش عقله، قال لا، بهذه الصورة أنا ما عندي استعداد أقف يوم القيامة ليحاسب، والله ضربت صوته زيادة أو كذا، هم أحراري وجه الله عز وجل، حلوا عني، لأنه أنتم كارثة عندي، لاحظ كارثة، كارثة عندي. وعلى هذا وجدنا أنبوتنا يقول: إذا رأيت الرجل، هذا معنى مهم نستكثر به نحن، إذا رأيت رجل يعمل الحسنة فاعلم أن لها عنده أخوات، وإذا رأيته يعمل السيئة فاعلم أن لها عنده أخوات. الحسنة بالجر الحسنة، كل طاعة تزيدك نور، وهذا النور يضاف إلى النور الذي أعطاك الله عز وجل إياه، وبالتالي يزداد النور حتى تصبح نورا. اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي يساري نورا، ومن ورائي نورا، ومن أمامي نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي، وفوق نوري، وفي عظمي، وفي شعري، وفي بشري. إذا كنت نور منور أنت، معناها ما في ذرة منك في الظلام. ولذلك المعصية تتبع معصية، لأن الظلمة بالجر أختها، ثم يقول: فإن الحسنة تدل على أختها، وإن السيئة تدل على أختها. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله ورسولك النبي أمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا يا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ومن حضر معنا ولمن غاب عنا من وكافة عبدك المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.